الشر مثل ما بالفضل، يعني نقول هذا فيه فضل. طيب إذن من فضل الله أنه لم يكلف ما لا يستطيع، ما لا يستطيعه العبد. أين هذه النقول ممتنة الآن؟ نعم عد الخمسة. نعم يبيجينا إن شاء الله جواب عليه. أقول يبيجينا إن شاء الله جواب على هذا، على أدلتهم اللي قالوا ما ما ما ينتفع بعمل غيره. أن ذكرنا أدلة القائلين بأنه ينتفع، وسنجيب إن شاء الله تعالى عن أدلة القائلين بأنه لا ينتفع. نعم نعم نعم نعم لا ما في إشكال، هذا استثناء منقطع، ما تعرف الاستثناء منقطع يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، يعني معنى الحديث أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، هذا واضح، هذا من عمله، أو ولد صالح يدعو له، هذا استثناء منقطع، يعني لكن إن دعا له ولد صالح انتفع به. نعم خالد لما نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هو الحقيقة إن هذا وإن سماه بعض العلماء نسخا، أقول هو إن سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين، يعني تخصيص، وإن كان بعضهم أطلق عليه النسخ، والصحيح أنه مو بنسخ، إنه من باب التخصيص. نعم نعم نعم نعم اي مراده مع بعدم الاطاقه، يعني انه ياتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه، وهذا الشيء هذا بعمل القلب، يعني اذا اتى القلب شيء ما يمكن دفعه، لا يمكنه دفعه، لا يطيق، ما في قد يكون مرادهم بهذا المشقه الشديده في التحرز منه. نعم يحيى لكن ايش؟ اي نعم الا ما ورد به النص، يعني مثل لو قرا قل هو الله احد وخصص للميت ما فيها شيء، الا انها فاتحه ثلث القران، وكذلك فاتحه اعظم سوره كتاب الله. نعم ملائكة من دخل فيه ويرتكب إثم، هل هذا اسمه هو؟ نعم نعم يجبله. إيه نعم إذا هذا ما هو الصدقة الزيادة، بس هذا ما هو صدقة، هذا عقوبة زيادة. نعم نعم نعم يجب عليه كسر الصنم هذا، إذا ما استطاع سقط عن التكليف. نعم حسين إيش؟ إيه؟ كل هذه الجمل يقول قد فعل إيش؟ اي نعم نعم نعم لا انت الان تدعو، انت لا